القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي أهلا بيكو. النهاردة بنكمل فعاليات اختبار الموسم الرابع والخامس لمسابقة حقق حلمك، ويسرنا أن يكون معنا مجموعة من المتخصصين في مجالات المسابقة: تأليف الشعر وإلقاؤه، التمثيل، الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. برحب بأعضاء لجنة التحكيم: الموسيقار حسن دنيا، الموسيقار الموجي الصغير، الفنانة الممثلة حنان شوقي، المؤرخ الموسيقي دكتور زين نصار، الإذاعية الأستاذة منى بطاح، والشاعر والسيناريست أحمد كريم، الشاعر محمد هاشم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الصحفية هبة الشرقاوي، والإعلامية دكتورة نعيمة حسن. في الحلقة السابقة بدأنا بتكريم الأصدقاء الأوائل في المواسم السابقة لمسابقة حقق حلمك في حضور لجنة التحكيم. بدأنا بتكريم الصديق شهاب الدين محمود جبلة، الأول في الموسم الأول لمسابقة حقق حلمك والموهوب في مجال الغناء. واليوم نكرم الصديق يحيى أحمد كامل، الأول في الموسم الثاني لمسابقة حقق حلمك والموهوب في مجال الغناء أيضا. المكرم الثاني من الموسم الثاني والأول على حقق حلمك في الموسم الثاني غناء يحيى أحمد كامل. يحيى عملنا له أغنية حلم بكرة مع رهام عبد الحكيم، وشارك معايا سيف الله مجدي وفرح الموجي والأطفال ورهام عبد الحكيم وتلحين محمد التوخي، وأيضا عملنا أبريت في حب مصر الحين الموسيقار حسن دنيا اللي معانا النهاردة، اللي كان وعد قال لك أنا هعمل لك حاجة، وعد وقفة، والأستاذ محمد التوخي وعد وقفة، ليهم منا كل الشكر والتقدير. الله يخليك صراحة يعني. أستاذ الموجي بقى هيقدم إن شاء الله. عايزين حاجة لشهاب وحاجة احنا في انتظار شهاب إن شاء الله، والسناء زي ما حضرتك قلت لها طبعا. لا والله ما شاء الله شهاب، عشان ما كانش معانا في الأغنية اللي فاتت، يعني نرجو إن شاء الله أكيد. إن هو حضرتك بقى يكون معانا في الأغنية دي بإذن الله. يحيى هتقدم حاجة، نفكر حاجة برضو، تفضل. بهية وعيون بهية، كل الحكاية عيون بهية، ويا بهية خبريني مالهم بيك اللايمين، وعيونك يا صبية بالحب مليانين، يا بهية خبريني مالهم بيك اللايمين، وعيونك يا صبية بالحب مليانين، كل مجاريح الهوى بيقولوا هي بهية، وكل عشاق الهوى ظلمين بهية بهية، ظلموا البنية يا عيني، وكل الحكاية كل الحكاية عيون بهية. لون طبعا لون شعبي بس جميل. انتوا عارفين ان ان المطرب الكبير كان جامد جدا وخلى عبد الحليم وقتها خلاه يغني زيه. وانا كل ما اقول التوبة من الفنانين الكبار جدا اللي انا لما بسمعه ولا اسمع حد بيغني اغاني بيحصل لي بكجة في قلبي. الاقي قلبي الاقي قلبي بيرقص وبيزغرط بس انا عايز اقول له بجد يا حسن يحصل لي حالي بكجة. انت يعني من وقت ما نجحت في المسابقه وكده ما بتتدربش صح؟ لا انا في مرحله تغيير الصوت لسه. وانت صح. انا لسه مرحله تغيير الصوت. انت صح. يعني ما فيش تدريب. لا عايز هو أنا كان مع دكتور أسف معاه دكتور سفر بيحصل إيه من مش عارف في بروح فرقة يعني بسمع بس هو ما بيضربنيش فويس كتير عشان بيضربني على قد يعني لسه ما جبتش الطبقات بتاعت الفوز وحدود معينه لازم تدرب برضه بس في المعيار. وعلى فكره دخل معهد زي الكونسرفاتوار وبيتعلم آلة فهو مكمل في المجال لو يعمل ماجستير ودكتوراه. برافو عليك ان شاء الله باذن الله. عايز يحيى يغني اغنيه ثانيه. طيب عشان انا مش مقتنع ان هو يسيب عبد الحليم حافظ لازم يغني حاجه لعبد الحليم. ماشي اوكي. اتفضل بحياتك يا ولدي امرات عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تغو امراتنا يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. يلا يا يحيى عبد الوهاب يا يحيى. امتى الزمان اسمحي يا جميل امتى الزمان اسمحي يا جميل اسهر معك على شط النيل الجو كله ذهول والورد نام على الغصون والقمر طالع علينا والعزول غاب عن عينينا والقمر طالع علينا والعزول غاب عن عينينا وانا والجميل قاعدين سوا قاعدين سوا قاعدين سوا على شط النيل. أصدقائي بكده ينتهي لقائنا النهاردة. بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو هشام رمضان من الهندسة الإذاعية وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.